ما صحة هذا الدعاء الذي يقال عند دخول المنزل؟ بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الدعاء جاء في حديث حسن السنن، لا بأس به، يسحب ويقال عند دخول المنزل. اللهم إني أسأل خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.